هو لما ذكر الشيخ رحمه الله باب السحر والكهانة، باب ما جاء بالكهانة ونحوهم، ثنى بالنشرة لأن من النشرة ما لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالشرك. فمن النشرة ما لا يكون إلا بالشرك وعن طريق السحرة والشياطين. فهذه النشرة التي كما سيأتي معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما التي هي من عمل الشيطان، هذه النشرة لا شك أنها ماذا؟ أنها تنافي التوحيد. فوجه إرادة النشرة في ضمن كتاب التوحيد ظاهر. طيب، تعريف النشرة ذكر عندك المؤلف تعريفها، ويمكن نقول باختصار تعريفها في اللغة من جهة كلمة النشرة، يمكن يقال أن النشرة لغة هي التفريق والإزالة والكشف، التفريق والإزالة والكشف منها. فكأن ثمة شيء يعني فيه خفاء أو شيء مطوي، يقابل ذلك إيش؟ أن النشرة التي فيه معنى الكشف الإزالة التفريق. وهذا هو التعريف. يمكن نأتي للتعريف الاصطلاحي فنقول النشرة هي حل السحر عن إيش؟ عن المسحور. حل السحر عن إيش؟ عن المسحور. لما نقول حل، الحل بمعنى الإزالة كما جاء في المعنى اللغوي، حل السحر عن المسحور. ثم يأتي أهو حله بالقرآن والأوراد والأدوية المباحة أم بالتقرب للشياطين، هذا ما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. طيب، انتهينا الآن مسألتين، مسألة إيش؟ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وتعريف النشرة لغة واصطلاحا. قال عندك هنا: وقال ابن الجوزي رحمه الله أبو الفرج: النشرة حل السحر عن المسحور، هذا هو التعريف، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. يعني حتى نعطي جوابنا يعني بإيجاز، عندنا كلام الجوزي، وسيأتي معنا كلام أيضا الحسن البصري رحمه الله من كلام المصنف، أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وأيضا كذلك ابن مسعود يكره هذا كله. عندنا أثر مسعود، وعندنا أثر إيش؟ أثر الحسن، وعندنا كلام إيش؟ ابن الجوزي. هذه العبارات التي يعني نجد أنها يعني معناها واحد تحمل على ماذا؟ تحمل على النشرة إيش؟ الشركية. فلما يقول كون الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، يعني أن الساحر لا يحله إلا بإيش؟ إلا بالطرق ماذا؟ الشرعية ولا الشيطانية؟ بالطرق الشيطانية. الساحر ما يحل السحر إلا بالطرق إيش؟ الشيطانية. كذلك المسعود لما يعني يكره النشرة كلها، أي النشرة التي تكون عن طريق إيش؟ الشياطين. ما يظن أن ابن مسعود أنه يكره إيش؟ حلها بإيش؟ بالقرآن، أليس كذلك؟ لا يظن ذلك به، ولا يظن وهو الصحابي الجلي وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه. كذلك أيضا كلام الجوزي. طيب، عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال علي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال هي من عمل الشيطان. يعني هي من عمل الشيطان، المعنى واضح، أن أي أن الشيطان هو الذي إيش؟ يدعو إليها ويحض عليها، مثل ما جاء في قوله تعالى في قصة موسى، قال فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. المقصود هي من عمل الشيطان، أي أن الشيطان هو الذي يدعو إليها. قال عندك سؤال عن النشرة في الشرح: الألف واللام في النشرة للعهد. نعم، فهنا الألف واللام هي للعهد، يعني فهم يسألون عن نشرة معهودة عندهم، أليس كذلك؟ والعهد كما يقول تعرفون أنه قد يكون عهدا ذكريا وقد يكون عهدا إيش؟ ذهنيا، أليس كذلك؟ فهنا قال للعهد الذكري ولا الذهني؟ الذهني، لأنه ما ذكر، صح ولا لا؟ نعم، هو معروف في منقدح في أذهانهم أن النشرة هي إنما هي نشرة إيش؟ الشرك التي كان أهل الجاهلية يعرفونها. لا، هذه ستكون سيأتي الحديث من مما أباحه الله سبحانه وتعالى. اللي هو من؟ سيأتي. لا، كلام سعيد بن جبير، سعيد المسيب في كلام طويل عنه. سنقف عنده، لكن نحن نخلص من هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة فهو سئل عن ماذا؟ عن النشرة التي كانت عند من؟ عند أهل الجهل. طيب، قال سئل أحمد، قال مسعود يكره هذا كله. قال أراد أحمد أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم مطلقا، يكره التمائم مثل ما ربنا، لما قال إبراهيم النخعي قال كانوا أي أصحاب مسعود يكرهون التمائم كلها من قرآن إيش وغير القرآن. ومر بكم أن الكراهية عند المتقدمين معنى التحريم. طيب، يأتي معنى أثر الآن سعيد ابن مسيب. هنا يقول قتادة من دعام السدوسي، قلت لابن المسيب رجل به طب، قال عندك الطب من إيش؟ كما قال ابن الأنباري من الأضداد، يعني يقال عنها يقال طبيب أو يقال مطبوب، تطلق على إيش؟ المعافى، وتطلق على إيش؟ المريض أو المسحور من الأضداد، مثل ما يقال أنه قال المسحور أنه مطبوب من باب إيش؟ من باب التفاعل، مثل ما يقال إيش للذيق سليم، ويقال للكسير جبير، نعم، ويقال للصحراء يقال عنها ماذا؟ مفازة. هذا يعني تطلقه العرب من باب إيش؟ من باب الفاء. فهنا رجل به طب يعني إيش؟ مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، أو كما قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تحمل تحت من تكون أوهنا للشك أن راوي شك، أي نعم، أو للتنويع، أو يؤخذ عن امرأته. إيش معنى يؤخذ؟ ذكر عندك معنى أنه يحبس عن امرأته يعني فلا يقدر على جماعه، أي يحل عنه أو ينشر. هنا حتى ما يصير فيه لبس، أو هنا كما هو ظاهر أيضا قال الشيخ محمد بن عثيمين أنها للشك، يعني هل السؤال قال أيحل عنه ولا قال ينشر؟ والمعنى المعنى متقارب، يعني لأن النشرة هي الحل، ليس كذلك؟ ما ينشر قلنا حل السحر عن المسحور. هو الآن يسأل سعيد بن مسيب رجل مسحور ويحبس عن امرأته أيحل عنه؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال لا بأس به، إنما يريدنا به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الأثر الذي أخرجه البخاري تعليقا ومجزوما به، هذا الأثر يحتج به جملة من العلماء على جواز حل السحر إيش بسحر مثله، وقد اتسع الخرق على الراقع، وزاد الأمر سوءا في هذا الزمان، وتساهل فئام من الناس بالذهاب إلى السحرة بحجة أنهم مسحورين ويحتاجون إلى من يحل عنهم هذا السحر. فهنا يعني ينبغي أن نقف قليلا عند هذا الأثر. فأولا ابتداء أيها الأخوة الكرام، نحن نقول كما قال سلفنا الصالح إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن النشرة فيقول هي من عمل الشيطان. النشرة التي هي حل السحر بسحر مثله، حل السحر بما كان عليه العرف الجاهلية من السحر ونحوه، هو من عمل الشيطان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم جاء عن سعيد أو من هو أجل من سعيد وقال خلاف ذلك، خلاص إذا جاء كلام السلام يضرب برأي كائنا من كان عرض الحال عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الآخر عندك هنا الآن، أن كلام ابن سعيد المسيب ليس صريحا ولا ظاهرا في أنه إيش أجاز ماذا؟ حل السحر بسحر مثله. ولهذا تجد الآن شرح كتاب التوحيد لما يأتي هذا الأثر يقول لك هنا أثر سعيد، يقول أنه يسأل عن إيش؟ عن حل السحر بقضية الأدوية الشرعية من المعوذات آية الكرسي كما يرى الشيخ ابن باز. فابن باز رحمة الله عليه يحمله على ذلك، وبعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن قبله الشيخ سليمان يقول أن السؤال الذي وجه لسعيد هو عن حل السحر بأدوية لا تعلم ما هي، يعني ليست هي محرمة شركية وليست إيش ماذا وليست شرعية يعني كالمعوذات وآية الكرسي، وإنما سئل عن حل السحر بإيش؟ بما لا يعلم. فعلى كل أن يبقى أثر سعيد إيش؟ ليس صريح. هذا جواب الثاني. ليه؟ طيب على كل حال سياتي اشاره الى قضيه المجربات من العلماء الحافظ بن حجر ذكر شيء من هذا في الفتح. نعم. طيب لا لا يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في علاجه منبه يعني يجيزه يعني ويقره. طيب عندنا هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي يمكن يقال أن حل السحر بسحر مثله يتضمن جملة من المزالق والمحاذير، ليس كذلك؟ يتضمن يعني مزالق يعني نسأل العافية يعني قد تصل حد الردة. فلما يعني يكون حل السحر بسحر مثله هذا فيه معاونة للساحر، ليس كذلك؟ والله تعالى قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وأي إثم وعدوان أعظم من إيش؟ من معاونة إيش؟ الساحر. وأيضا هذا فيه قد يتضمن إقرارا له ويعني إقراره ولعمله. وأيضا تجد أنه أحيانا إذا كان حل سحر بسحر مثله يعني قد يكون فيه تقرب للشيطان، أليس كذلك؟ قد يتقرب هذا الشخص الذي يريد الشفاء من السحر قد يتقرب إلى شيطان الجن أو يعني يستجيب للساحر عندما يأمره بيش بالتقرب له. فأنت إذا نظرت إلى هذه الأمور الثلاثة من جهة أن في إعانة، من جهة الرضا، من جهة نعوذ بالله التقرب، يعني كل يعني كل واحد منها أشد نعم من الذي إيش من الذي بعدها. طيب أيضا مما يقال في هذا هنا لاحظ الآن أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود يقول إنما يريدون به الإصلاح. هنا يقال يعني كيف قال ان يعني ان ذلك فيه اصلاح، وموسى عليه السلام قال لهؤلاء في هؤلاء السحر قال ما جئتم به، نعم قال ما جئتم به السحر فان الله يعني ثم قال ان الله لا يصلح عمل المفسدين، السحره ما عندهم اصلاح. وهذا قاله كليم الرحمن عليه السلام. ايضا لما قال عندك هنا فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فالسحر من قال فيه نفع؟ نعم الله تعالى قال عن السحر كما في آية البقرة قال ويتعلمون ما يضرهم. نعم حب أن نقيل فيه نفع، لكن هذا النفع أين يقع في إيش؟ تلك المضار والمفاسد التي إيش تغلب على السحري والذين يتعاطونه. الأمر الآخر أيضا مما يقال في هذا المقام يعني هو حل السحر بسحر مثله في الحقيقة هو نوع من الشرك. حل السحر بسحر مثله هو يعني نوع من الشرك، لأن فيه تقرب إلى غير الله. ولما يأتي بعض الناس يقول يا أخي هذا مسحور وعالج وفعل وبذل ولا يزال السحر يعني قد يعني آذاه في بدنه وفي ماله وفي أهله وفي ولده، فنقول يا أخوان أعظم مقاصد الشريعة ماذا؟ حفظ الدين. وكون الإنسان يبتلى في بدنه ولو أدى إلى تلف بدنه بسبب هذا السحر، لا نجعل قضية مصلحة أو قضية حفظ البدن تقدم على إيش؟ على حفظ الدين. أعظم مقاصد الشريعة حفظ الدين. وقد ورد الحديث الذي خرجه ابن ماجه وقال البوصيري إسناده حسن، قال عليه الصلاة والسلام لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. فكون إنسان هذا الشخص الذي يعني وهي مصيبة، لكنها المصائب يعني أنواع. كون شخص مثلا أصيب بالسحر وهذا السحر يعني جعله يعني في غاية الشقاء والنكد في هذه الدنيا، مهما كان هذا النكد وهذا الوجع لا يعني لا يقارن بعذب الله لو تلبس بالشرك وعذاب الله في الآخرة، فيصبر على بلاء إيش الدنيا الذي أصابه. الحكم على الفاعل، الفاعل على الراضي إن كان راضيا، الحكم على من فعل ذلك، من فعل أو من رضي. يعني قد الشخص أحيانا هذا المسحور لا يفعل ذلك، لا يذهب بنفسه، لكن إيش قد رضي بذلك إيش وأقره. يقول الشيخ سليمان رحمه الله، يقول: أما أن يكون ابن المسيب رحمه الله يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك، ثم قال: وأي صلاح في السحر. ولهذا يعني الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، الشيخ العلام محمد إبراهيم، على أنه يعني يحتفي بالمذهب مذهب الحنابلة، لكنه يعني أنكر هذه المسألة. يعني موجود هذا في كتب الحنابلة، قضية حل السحر بسحر مثله تجويز ذلك، لكن الشيخ محمد إبراهيم شدد في هذه المسألة، وقال رحمه الله في رده على بعض الحنابل الذين أجازوا ذلك من باب الضرورة، قال: والثاني هو الصحيح، أنه لا يفعل ذلك. قال: وحقيقته، حقيقة حل السحر من مثله، لاحظ، أن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو السجود له، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوان الشياطين الذين عملوا ذلك العمل فيبطل عمله عن المسحور. فلاحظ الآن، إذن إيش الآن من خلال كلام الشيخ هذا يؤكد لك أن إيش أن هذه نشرة لا تنفك عن ماذا؟ عن, عن, عن, عن الشرك. لاحظ أنه قال إيش وحق أن يتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو سجود له، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوان الشياطين الذين عملوا ذلك العمل فيبطل عمله عن المسحور. ثم قال: وكلام الأصحاب هنا أنه حرام ولا يجوز إلا للضرورة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب مر بنا. ثم قال: والسحر حرام وكفر. ثم قال: أفيعمل، لاحظ الشيخ يقول: أفيعمل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور. عندها كلام رحمه الله من فتاويه الجزء الأول. المقصود أن أيها الأخوة، نحن نخاطبكم طلبة العلم، أنه ينبغي التشديد في المسألة والتغليظ. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي من عمل الشيطان، ثم الناس أعوذ بالله يجرؤون على التوثب على السنة وترك هذه السنة لأجل أن فلان من الناس من العلماء أفتى بذلك؟ نعم، والله تعالى يقول: فلا ربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه قضية أخوان، ما هي قضية الآن مسألة في الطهارة ولا مسألة في الصلاة يسعى الخلاف فيها، لا، هذه مسألة واضحة، مسألة توحيد وشرك، فينبغي التنبؤ لهذا الأمر وبيان ذلك للناس، والله المستعان. مسألة ما هي بس يزفون أموالهم، ولا أنا يعني احنا لا نصير يعني يغلب علينا استنزاف المال مصيبه، انهم يعني افسدوا دين الامه السحر. واذا كلام على الكلام هذا مثل ما قال بعضهم من باب اللوازم، معناه انه اذا كان حل السحر بسحر مثله يكون سائغ، معناه لابد نوفر لنا سحره، صح ولا لا؟ لابد يصير لنا بكره يجي واحد يقول لابد نحط لنا نقاب لهم، اذا واحد جانا مسحور يقول له تفضل النقاب هذه معترف بها، مصيبه يعني ما لها حد. طيب بالنسبة لذلك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي كلام سعيد. لا بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا كلام الشعراء لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وقلنا ان الالف واللام لمن؟ للعهد، ليس كذلك؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة التي كانت معروفة عند الجاهلية وهي حل السحر بسحر مثله، فكون عليه السلام قال هي من عمل الشيطان لا شك ان هذا جاء في مقام الدم والتحريم، شيء يضاف للشيطان لا كله في مقام ايش؟ الدم والتحريم. اما اثر سعيد فقال اثر سعيد يعني ياتي مناقشة من عدة وجوه، حتى لو ان سعيدا رحمه الله اراد حل السحر بسحر مثله فما يسلم له، لو فرض انه اراد، كلامه ليس صريحا في ذلك وليس ظاهرا. على كل هذا الذي يعني يظهر الله اعلم. اما ما جاء في الكلام في يعني ما ذكره بعض الاخوه في قضيه انه يقول لك مثلا ان الذهاب للسحره تستنزف فيه الاموال، او انه احيانا الذهاب الى السحره من خلال وقائع كثيره انه ما حصل شفاء ولا حل هذا السحر، بقي الشخص مسحورا وقد فقد ماله وقبل ذلك فقد دينه نسأل الله العافية. أنا أقول هذا الجانب ينبغي أن لا يشغل عن الأصل، أن حل السحر بسحر مثله هو يعني يخالف التوحيد ويناقض ما جاء به قوله عليه السلام هي من عمل الشيطان. أما قضية الدرهم والدينار ولا قضية أنه حصل شيء ولا ما حصل، هذه يعني تقابلك بدعاوى أخرى. أنت لما تقول والله تستنزف الأموال، الأطباء أصحاب المستشفيات يستنزفون أحيانا أكثر من السحر، صح ولا لا؟ ولما تقول للشفاء أو نحوه، فالشفاء ليس هو المعول، أليس كذلك؟ فقد بعض الناس يعني يستشفي بأسباب محرمة ويحصل له الشفاء، لكن يكون حصل له الشفاء لا يعني يكون ذلك إيش؟ أن يكون ذلك مباح. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال الشارح رحمه الله هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري الأنصاري مولاه ثقة فقيه إمام من خيار التابعين مات سنة 100 وقد قارب 90. قال المصنف رحمه الله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قال الشارح رحمه الله ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عليه ابن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به ثم يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز يشير إلى مثل هذا وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله أعلم. يعني كلام القيم كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القول السديد يعني فيه الكفاية. يعني كلام القيم هنا أعطى الفصل في مسألة النشرة وأنها على قسمين. قال حل بسحر مثله هو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن اللي هو إيش لا حل السحر إلا ساحر فيتقرب الناشر من الناشر الذي هو إيش نعم الذي يحل السحر نعم الذي نعم والمنتشر اللي هو إيش الذي يحل عنه ماذا السحر سواء بطلبه أو بإيش أو برضاه. نعم إلى الشيطان نعم فيبطل عمله على المسحور والثاني نشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. نعم ما ذكره العلامة القيم أيضا من المعاصرين المحققين ممن قرر هذا التقرير العلامة محمد الأمين الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان في المجلد الرابع يقول رحمه الله والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر إن كان بالقرآن فلا مانع من ذلك وإن كان بسحر أو بألفاظ أعجمية أو بما لا يفهم معناه فإنه ممنوع. فنفس التقرير أيضا كذلك حافظ الحاكم رحمه الله الشيخ حافظ في سلم الوصول قال رحمه الله وحله أي السحر وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ذكر ذلك وشرحه في كتابه معارج القبول. ذكر عندك بعض المجربات في قضية علاج السحر منها الآيات المذكورة هذا أولا أو ذكر عندك علاج وهم منبه كثيرا ما يذكر الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه في لما يتحدث عن علاج السحر يقول يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل اللي هي قل هو الله أحد قل هو رب الفلق قل هو رب الناس قل هو الكافر ثم يحسن منه 3 حسوات ثم يغتسل به إلى آخر. هذا نعم ذكره الحافظ بن حجر في الفتح وذكر أيضا من علاج وهب منبه للمجربات أن الشخص الذي حبس عن أهله عن جماعه أو عن معاشرة زوجه أنه يعني يأتي بحزمة قضبان أو أعواد ثم يأتي بفأس بفأس ذو قطارين أو ذو رأسين ثم يوقد على هذه الأعواد ثم يضع هذا الفأس على هذه الأعواد ثم يبول أعزكم الله على هذا الفأس فيقول مجرب. هذه تعتبر مجربات مجربات لا إشكال فيها تعتبر من التداوي إيش المباح. هذا علاج. أيضا من علاج السحر ما تعرفونه اللي هو إيش استخراج السحر كون يعثر على هذا السحر ويتلف أو تقرأ عليه المعوذات. فأيضا هذا من أنجع الأدوية في التخلص من السحر. كذلك أيضا بالقرآن مر بنا قضية مثلا مما ينفع من جهة الوقاية عجوة المدينة كذلك كما في الحديث الذي أخرجه البخاري قال عليه الصلاة والسلام من استصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره سحر ولا سم. ذكروا أيضا حجامة لها أثر في ذلك ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب لعلنا نبدأ الآن في باب التطير. يمكن هذا وذا يمكن ليس مجرد اكتشاف السحر هو كل شيء. بعض الناس يشوف من السحر دون ايش ان يعرف موطن السحر لكن لو عرف موطنه يعني واتلف كما يرى البعض انه تقرا عليه معوذات لما تفك عقده هو انجع. لا ما قال. وذكر علاج اللي عندكم ابو يمن ومنعه ربعكم انه ياخذ اوراق مدري ايش لا ما قال سدر. عموما هي مجربات يعني مجربات ما دام ما فيها اقول كما يقع كل ما سكت عنه الشارع فهو عفو. باب ما جاء في التطير. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التطير. قال الشارح رحمه الله أي النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير تطيرا والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة كما يقال تخير خيرة. ولم يجئ في المصادر على هذه الزنة غيرهما وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح قال ما ولاك ما يامنه قلت ما البارح قال ما ولاك ما يسره والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. يعني هنا باب ما جاء في التطير وجه إراده ضمن كتاب التوحيد ظاهر من جهة أن التطير هو التشاؤم يعني إما بالطير أو بحيوان ما أو كما يعبر بعض التشاؤم بمرئي أو مسموع. هذا التطير يعني ينافي كمال التوحيد بل ربما ينافي أصله في بعض الأحوال. فلما كان التطير ينافي كمال التوحيد أورده المصنف. فمن ما ينافي التوحيد التطير هو التشاؤم. التطير كما قلنا هو التشاؤم يعني سواء بالطيور أو بأسماء أو بألفاظ أو بقاع وقد يكون تشاؤم بأرقام أو التشاؤم بأشياء مرئية أو مسموعة سيأتي تفصيل في ذلك. والذي يهمنا أن نؤكد على مسألتين. أن الشخص الذي يعني يكون ضعيف التوكل على الله ليس عنده ثقة بالله، يغلب عليه سوء الظن بالله وبأقداره، تجد هؤلاء يعني يقعون في التطير والتشاؤم، وتكون الطيرة عندهم كما عبر الشيخ سليمان وقوع في الطيرة أشد من إيش؟ من يعني من انحدار السيل إيش إلى موطنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاوية الحكم قال منا أناس يتطيرون، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيء يجدونه في أنفسهم. فعلى الإنسان يعني أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويثق بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الطيرة منهي عنها، الطيرة شرك، وأنه عليه السلام لما نهى عنها أرشد إلى ما هو الأفضل والأتم، وماذا؟ الفاء. فنختصر الكلام، الطيرة تشاؤم والفأل حسن ظن واستبشار، هذا فرق. الفرق الثاني التطير فيه اعتماد وتعلق بغير الله، أما الفأل ليس كذلك، الفأل هو استبشار بالكلمة الطيبة دون اعتماد. يعني شخص مثلا يسافر يسمع كلمة يا راشد يا رابح يا سالم فيستبشر بهذه الكلمة دون تعويل. طيب لعل نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.